selected. Stop. مرحبا. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور كنا جايين من المدرسة في حقيبة موجودة في المسجد. أجيب الحقيبة وأجي. خلاص. حاضر معاك. كيف حالك عبد الرحمن؟ الحمد لله. مرحبا. بارك الله فيك. فين عمر؟ غاب أكثر من مرة. عمر. أيوة يا أخي. لعله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاكم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم بمشيئة الرحمن ننتهي من أوزان الشعر لنتفرغ لقوافيه. ننتهي من أوزان الشعر من خلال إكمال ما بدأناه بقلبي يحدثني لمولانا أبي حفص سلطان العاشقين، ثم الانتقال إلى التي بعدها. كنا قد فرغنا من قلبي يحدثني قراءة وتعليقا وإقراءة، واليوم نحللها عروضيا. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا، ومثلي من يفي. نكتب بيتي أول هذه القصيدة هكذا، حريصين على تدقيق الإملاء والتشكيل تمهيدا لتدقيق اللحن، ونستفيد من تلوين الألوان. بسم الله. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرف. أسألكم، كيف يقول رب العالمين حبيبه عرفت أم لم تعرفي؟ أمن الأدب أن يقول هذا؟ ماذا سمينا هذا؟ سميناه التمويه. لم أقضي حق هواك، لم أفي به عليك السلام، إن كنت الذي لم أقض فيه، أي لم أمت فيه أسا، ومثلي من يفي. هذا الإملاء مهما كان يكفينا أن يكون صحيحا واضحا حتى نستطيع أن نضيف التشكيل، أن نتقرب إلى الله بتدقيق التشكيل. قلبي يحدثني بأنك متلف دون زحزحة لحركة عن موضعي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. هذه التاء طبعا تزحزحت نقطتها قليلا، لم أقضي حق هواك إن كنت، لا كنت كما قال بعضكم يتكلم عن نفسه، إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا. هنا نضع الفتحتين، لا هنا، أسا على السين لا على الألف، ومثلي من يفي. هذا هو، بقي أن نلحنها. ماذا فعلنا؟ ضبطنا اللغة وعبرنا عن ضبطنا لها بحسن الإملاء وحسن التشكيل، أم كيف نعبر؟ هل في يدنا غير هذا؟ في التسجيل نؤدي الآن على تسجيل أحمد، يظهر للناس حينما يستمعون أننا قد ضبطنا اللغة، لكن على الورقة كيف يظهر؟ بضبط الإملاء والتشكيل. الآن نلحن، لابد من أن نتفق على لحن، واللحن هنا لطيف جدا، أليف جدا، حتى إنكم إذا ما حاولتم أن تنظموا من الشعر، أول محاولتكم نظمتم من هذا اللحن من أجل قربه منكم وألفته. اسمعوا، هكذا نعرفه من قبل أن نعرف الأشياء، كأنه من طبيعة الممارسات اليومية. شيء سهل جدا، لطيف جدا. كيف ننزل هذا على الصفحة؟ بالكتابة، بالخطوط، نستعمل لونا آخر، نستعمل الأخضر مثلا، ونغني للخطوط غناءها الخاص. قلبي يحد، أي هنا يحد، حدثني بأن أنك مدفي. هذا الأداء الذي أؤديه غناء، لا كلام عادي، لا خطابة، هذا غناء. قلبي يحد، هذا غناء، درجة من درجات الغناء. ليس الغناء مقصورا على المغنين الذين يذهبون بالغناء إلى سماء الطرب، لا، هذا كذلك غناء. قلبي يحد، وكان معاوية يطرب للإنشاد أكثر مما يطرب للغناء، والإنشاد غناء. كان يطرب لهذه الدرجة أكثر مما يطرب للدرجة المبالغة. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي. غناء لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي في بعد الياء قبل الهاء إئسا ومثلي من يفي. غناء تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار تجري فيه مبدعا ومنشدا ومحللا. الله أكبر الله أكبر. نعود للأحمر، والحسن أحمر، والحسن أحمر، والعود أحمر. قلبي تستطيع أن تعزف أو أن تنسق على زفراتك معا هكذا من الأول. قلبي يحدثني بأن، أنا أكلم خبراء الآن لا أكلم مبتدئين، أكلم الآن خبراء، صرتم خبراء بهذا، تستطيعون أن تنسقوا الكتابة على إيقاع الأداء. نك متلفي روحي فدا، رودا حدا فدا ددا، كعرف ددا تأم ددا، لم تعرفي دن دن ددا، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. طيب قلبي يحد، هذا الإيقاع ما اسمه عندكم؟ مستفعل، هو معروف عندنا بهذا الاسم، قلبي يحد مستفعل، لكن هذا في الرجز يا مساكين، أو في السريع أو في المنسرح، أما هنا فسنسميه متفاعل لا مستفعل. فهذا يا أستاذ ما هذه التفعيلة المشوهة؟ متفاعل، هذه يا ابن أخي مضمرة مغيرة عن حال السلامة التي تجدها فيما بعدها. ديثني بأن متفاعل سالما، إذن متفاعل مغيرة عن متفاعل بتغيير مسمى الإضمار، والبحر بحر الكامل. يا ليتني كنت قط، هذا بحر الكامل وله من اسمه نصيب، ألا ترون؟ ألا ترون كماله؟ له من اسمه نصيب، فهو أكثر البحور حروفا، أكثرها حروفا، على رغم سمعة الطويل، على رغم سمعة الطويل، فللكامل من اسمه نصيب. وتفعيلات البيت متفاعل متفاعل متفاعل، ها مرتين، لأن الخليل علمنا أن نكتفي ونضاعف ما دام الثاني تكرر الأول، فما الداعي؟ طيب ما متفاعل هذا؟ متفاعل مت سبب ثقيل، هذه المرة الأولى التي تواجهون فيها سببا ثقيلا، هذه الأولى. ددا ددا سبب ثقيل، وفاء سبب خفيف، وعل وتد مجموع، والتفعيلتان الأخريان على مثل الأولى. إذن مت سبب ثقيل، فاء سبب خفيف، عل وتد مجموع، هذه متفاعل، والبحر بحر الكامل. تفعيلته متفاعل لكنها تزاحف بزحاف الإضمار. ما الإضمار؟ تسكين ثاني متحركي السبب الثقيل متى كان ثاني حرف في التفعيل، ثاني حرف، لأنه سيكون فيما بعد في بعث البحر الأخير في غير هذا الموضع ليسمى غير هذا الاسم. إذن تفعيلة بحر الكامل متفاعل، ست مرات تكرر، ست مرات ليكون البيت في أتم صوره. ولكنها تغير إلى متفاعل بزحاف الإضمار، وهذا الذي يصح فيه أن نقول رب زحاف أطيب في السمع من الأصل، فهو كثير شائع منتشر محبوب، حتى إنه ألبس عليكم خدعكم، حتى إنه خدعكم، فكنتم تجدون دندن ددن هذه منتشرة في البيت، فتقولون ما شاء الله هذا مثال طيب لواجب الرجز، فكنتم تأخذون هذا الرجز، فكنت أضرب عليها خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ، كل هذا خطأ، إن خدعتم بمتفاعل حين جاءت وظننتمها مستفعل فقلتم هذا مثال طيب للرجز، فإذا متفاعل تتحول بعد قليل أو تعود إلى أصولها، ها كالفوله ورجع لأصوله كما يقول في المثل، فرجعت إلى متفاعل وسلمت فوقعتم في ورطة، فماذا فعلتم؟ أجبرتموها على أن تكون مستفعل، حدث هذا، أجبرتم متفاعل على أن تكون مستفعل، خطأ، صفر صفر من الفائدة، لا شيء فيه. لا يا أخي، ألا فعلم أن الرجز أصلا لا يكاد البيت منه يسلم على مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، وقد قلت لك هذا في يوم الرجز، في يوم الرجز العالمي قلت لك إن البيت من الرجز لا يكاد يسلم، لا تكاد تجد بيت من الرجز سالما، وأغلب ما تجده من الرجز مستعل متفعل مع دددا مع مستفعل، يعني تجد التشكيلة كلها في البيت، أما أن تجد بيتا سالم التفعيلات فهذا لا تكاد تجده. وما السر؟ السر أن الكامل استولى على هذا، هو استيلاء الكامل على هذا الإيقاع. إذن هذا التوالي الإيقاعي الذي كان ينبغي أن يكون الصورة النموذجية من الرجز مفقود في الرجز أو لا يكاد يوجد في الرجز، ما سر هذا يا ترى؟ سره إتمام التمييز بين البحور، أخذ هذا الكامل فبسهولة تستطيع أن تجد البيت، سنجد الآن حينما نمضي يعني سنجد التفعيلة تغير كثيرا عن متفاعل إلى متفاعل التي تشبه مستفعل وليس بمستفعل، فانتبهوا لهذا. وبحر الرجز وبحر الكامل أهم من بحر الرجز كثيرا، هذا البحر بحر شريف، يعني هو أحيانا كان الأول في بعض العصور كما سأنبهكم في الإحصائية بعد أن ننتهي بعد قليل، ساعدوا عليكم الإحصائية فعلتها استفدت فيها من الموسوعة الشعرية، ستجدون الكامل أحيانا يتسنم الذروة، أما الرجز فلا، إن الرجز لمن سفساف القريض، قصرتم أيها النفر فقصر بكم، ووضعهم في جهنم وبئس المصير. من؟ أبو العلاء في رسالة الغفران وضع الرجاز في جهنم، أما شعراء بحر الكامل فهؤلاء في جنة النعيم في الفردوس الأعلى. لماذا؟ لألق متفاعل، لألقها وشهرتها وسيطرتها. أذكر لكم شيئا طريفا، حينما نشأ شعراء الحر، شعراء الحر، سمعتوا عن الشعر الحر في خمسينيات القرن الميلادي العشرين، حينما نشأوا افتتنوا بالكامل، محمود درويش رحمه الله الذي مات قريبا افتتن بالكامل، حتى إنك تجد له بعض الكتب من الكامل فقط، من أولها إلى آخرها من الكامل فقط، حتى إنهم سموا شعراء الحر أحيانا شعراء المتفاعلين عند النصب، المتفاعلين عند الجر، هؤلاء الشعراء المتفاعلين، شعراء متفاعلون، كل شيء متفاعل متفاعل، أما عندكم غير متفاعل متفاعل، هكذا سموه. يعني سبحان الله سيطر على العمودي من أيام الجاهلية، وطبعا لا أدعي أنه في المرتبة الأولى، سترون في الإحصائيات أن الطويل في الأولى، لكنه برز في بعض العصور ثم برز عند شعراء الحر أكثر من الطويل. طبعا الطويل لا يكاد يصلح للحر إلا في بعض شعر السياب ومن إليه، استعملوه في الحر قليلا، أما الكامل ففتنة، فتنتهم التي افتتنوا بها. هذا بحر الكامل. ها هؤلاء طائفة من نجباء قسم اللغة العربية والإنجليزية من أجل عبد الرحمن الشارد. ها تشرفنا، تعرفوا تعرفوا تشرفنا. بحر الكامل بحر تجدون أنفسكم تنظمون منه من دون أن تدروا، تنظمون منه يعني من أوائل ما قدم لي منكم الآن هنا هنا كان من الكامل من دون أن تدري أنه الكامل. بحر ناجح يتسرب إليك من تحت الأظافر من دون أن تدري، تجد نفسك تنظم من الكامل. سبحان الله. طيب ولا تقللوا منه. سبحان الله على كثرة الاستعمال يا أخي لم تتدهور حاله قط. سبحان الله. المفروض أن كثرة الاستعمال تبتذل الأشياء، أما هذا فحافظ على ألقه ومجده. نكمل. المتفاعلون صعبة هذه. أصحاب المتفاعلون يا ربي صعبة. نك متلفي متفاعل سين روحي فداء متفاعل، ولا بأس بوضع سكون على التاء على الرغم أن الوصف سيكمل هذا. كعرفت أم متفاعل سين لم تعرفي متفاعل مضمرة. بعض العربيين يغيرها إلى مستفعل لأنها مثلها فعلا، لكننا لا نفعل. ما اسم هذه الظاهرة؟ النقل. النقل يعني يأتي إلى متفاعل، ما متفاعل هذه؟ ما متفاعل؟ فيغيرها إلى مستفعل من أجل أن يرتاح إلى صيغة طيبة، لكنه يقطع صلتها بالأصل. لم أقضي حق متفاعل أي مضمرة، لا أعرف كيف ترمزون، لا أريد أن أخطئ. قهواك إن متفاعل سين كنت الذي متفاعل مضمرة، ويمكن أن نضع سكونا على التاء. لم أقضي في متفاعل مضمرة هئسا ومث متفاعل سالمة. لي من يفي متفاعل سالمة. رأيتم منتهى اللطافة من غير أن يبتذل، ما زالت قيمته على ما كانت على ما كانت. وينظم منه الشعر الحديث القصيدة الكتاب كما في كزهر اللوز أو أبعد على ما أظن لمحمود درويش. الكتاب كله من الكامل، كله من أوله إلى آخره. أظن يعني أنا قرأت أشياء كثيرة ربما اختلط علي، لكن بعض الكتب كلها من الأول إلى الآخر. شيء عجيب هذا البحر، يعني منتهى اللباقة والأناقة، وفي الوقت نفسه يعني متماسك هكذا غير مبتذل. معي يا جماعة انتبهوا، الآن ينبغي أن تشدوا دساتين أعوادكم. يعني اليوم قدر الطاقة، لأنكم لن تفعلوا هذا مرة أخرى، وأن تحموا طبولكم ودفوفكم قدر الطاقة، فسترتاحون من هذا بقية العمر، إلا إذا قلتموه في المحاضرات. بعض تلامذتي يقلدونني في الحصص في المدارس، فإذا دخل الموجه قال أنت تلميذ فلان، واضح واضح. كان عندي طالبة هي الآن في الدكتوراه وهي حجرية شيطانة، يعني أستاذة كبيرة اسمها ابتسام الحجري، يعني هي إمامة، يعني جهزت عصا وسمتها قيسا، هذه ليلى وتلك قيس. أي الله، هي أستاذة كبيرة يعني، ليست من الهازلات مثلا، لكن انظروا إلى الموضوع. فجهزت عصا ودخلت بها الفصل، قالت يا جماعة هذه قيس، يعني هي صاحبة ليلى التي مع الدكتور، صلة أبدية بين قيس وليلى. هذه البنت يدور الزمان وتأتينا إلى الدكتوراه، تأتي تبهر الناس، تجلس في المحاضرة تتكلم بالعربية والإنجليزية بطلاقة، وقدمت التي قدمت حفل العربية في يوم العربية العالمي، حضرتم؟ هذه ابتسام الحجري، منتهى البراعة، شيء بديع، أفتخر بهذه الطالبة. ولا يتقدمن عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء قدر الطاقة واجعل النغمة أكثر زرقة قدر الطاقة. ها أنا سمعت ابنتنا تقول سهري بتش. هذه سهري يعني تضرب عليها كما تضرب على دن دن دن. خطأ. سهري بتش. وهذا خطأ منتشر. تجعلون دن دن دن دن دن دن ظلما وعدوانا قهرا. لهذا نقلتموها إلى واجب الرجز. هذه النتيجة. نقلتموها إلى واجب الرجز. طيب سؤال. عندنا معلقة شريفة من بحر الكامل، ما هي؟ أحسن. ماذا يقول؟ هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. واستطاع في هذه القصيدة أن يعبر عن حركة الحرب. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرم. هذا عنترة أبو الفوارس الذي تمنى رؤيته الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض مضاعف الروايات، لكننا نستفيد من هذه الرواية حرصه على مكارم الأخلاق، وهو الذي قابل ابنة حاتم الطائي فعفى عنها وقال لها إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. وهو الذي حدث الذي قال في حلف الفضول لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، يعني كان يحب مكارم الأخلاق عند أي أحد تكون. وعنترته هو الذي يقول وأغض طرفي كما أمرنا ربنا سبحانه من قبل الإسلام، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وهو من الكامل كذلك. لاحظوا، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. دن دن دن متفاعل، مضمرة مقطوعة. سورة أخرى، سورة أخرى من متفاعل أضمرت فيها التفعيلة وقطعت، متفاعل صارت متفاعل، مت صارت مت، إذن متفاعل مأواها. سورة ناجحة كذلك، لكن هذه أنجح ويكفيها شرفا أن منها المعلقة. وأشرف البحور بحور المعلقات، أشرف البحور بحور المعلقات. في المعلقات الطويل، وفيها البسيط، وفيها الكامل، وفيها الوافر، وفيها الخفيف، وليس فيها غير هذا. هذا هو معلقة أمر القيس وزهير وطرفة من الطويل، ها معلقة عمرو من ستأتي، معلقة عمرو من الوافر ستأتي، من معلقة عنترة من الكامل، معلقة الحارث من الخفيف، معلقة في القول بالعشر، معلقة الأعشى من البسيط، معلقة عبيد من مخلع البسيط، من مخلع البصير بقيت واحدة معلقة نسينا معلقة لبيد، معلقة لبيد من هذا عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فريامها، معلقتان من الكامل. عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فريامها، هذه التي منها البيت الذي سجد له الفرزدق، سجدت له على الأرض. قالوا ما هذا يا أبا يا أبا فراس؟ قال أنتم تعرفون سجدات القرآن وأنا أعرف سجدات الشعر، وهذا موضوع سجدة وسجد. ما هذا البيت؟ ما هذا البيت الذي سجد له الفرزدق؟ بيت معجز فعلا. وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد زبر تجد متونها أقلامها، يعني نزل المطر فلمع الأطلال، لمعها نظفها فصارت تلمع كأنها صحف، صحف كانت مكتوبة وذهبت الكتابة ثم عدت تجدد الكتابة بقلم، تمر على الحروف بقلم. وجل السيول عن الطلول عن الأطلال كأنها زبر تجد متونها أقلامها، فسجد الفرزدق. وكان هذا من كبار الشعراء، سيدنا لبيد صار من الصحابة، أسلم فلما دعوه إلى الشعر بعد الإسلام قرأ عليهم سورة البقرة، يقصد أنه قد اكتفى بالقرآن الكريم، وأعلم الناس بالقرآن الشعراء، أعلم الناس بالقرآن الشعراء، فلما دعوه لأن يقول قرأ عليهم سورة البقرة، لهذا انتهى شعره بالقرآن. لماذا أقول وعند القرآن؟ هذا لبيد، لبيد ومعلقته 88 بيتا، منتهى الروعة. احفظوا المعلقات يا جماعة، كنا نحفظها قديما، احفظوا القصائد المهمة، معلقات والمذهبات والمجمهرات والمشهرات، احفظوا هذه الأشياء، هذه ذخيرة تنفع عند الحاجة كما ترون. طيب نعود، أنتم أولئك ترون الكامل متربعا على عرش الشعر العربي مع الطويل والبسيط والوافر، يربي عليها احنا أحيانا وينقص عنها أحيانا ويسويها أحيانا، ها كما ترون. إلى أين وصلنا؟ واسأل، ها هيا اسألوا معنا. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى، لا غر وإن عيني وسحت بالدموع، الله الله الله الله، فيكم طرب وفيكم وناسة، هذا شيء بديع. يا سلام، كلام جميل، أداء جميل، متعة تتنزل علينا الآن، أرواح الشعراء تملأ علينا المكان أنسة. طيب ما قافية البيت الأول؟ لم تعرفي. خطأ، تسرعت تسرعت، وبهذا تضيع الدرجات. لم تعرفي 3 سواكن ولا نريد غير ساكنين، إذن تعرفي الأول العين الساكنة، الثاني الياء وغير المكتوبة، بينهم الراء المكسورة والفاء المكسورة، قبلهم التاء المفتوحة، إذن القافية في ضربة واحدة تعرفي، وقد استقلت بها كلمة، وإذا استقلت بها كلمة أو استقلت هي بكلمة تميزت ورفعت رأسها وقالت ها أنا ذا، ها أنا ذا، ها ليست القافية من تقول إن القافية من تقول ها أنا ذا، ليست القافية من تقول، كانت القصائد وكانت الأبيات ها أنا ذا أمامك تعرفي، ها من يفي، هل نعتمد على الإيقاع؟ هل نعتمد؟ نعتمد حذرين. من يفي مسرفي تسعفي متلفي مدنفي مسوفي سوفي مرجفي يعرفي ذرفي موقفي لا تفي، ها هكذا هكذا دون أن نتسرع ولا أن ننخدع بروعة الإيقاع، وإن له لروعة. طيب ما ما ما أقوى المكررات؟ واضح يا أستاذ، هذه فائية والفاء مكسورة، قبلها ألف أو ياء، قبل الذي قبلها ألف، إذن هي مجردة. طيب هل أشبعت كسرة الفاء أم جاءت أو جاءت هاء ساكنة، تاء ساكنة، كاف ساكنة أو متحركة؟ بل أشبعت. إذن عندنا مد، من يضيف عبارة البيانات من غير خطأ؟ من من مريم مروة. أحسنت، لحظة، إذن هذه القصيدة كاملية الأبيات التامة، وهذا شيء يحتاج أن نعتني به لأننا لا نسمعه كثيرا. فهذه القصيدة تامة، هذا النمط تام، لأن التفعيلات كلها سواء في السلامة والإضمار، كل تفعيلة من تفعيلات البيت مثل غيرها، يمكنها أن تسلم ويمكنها أن تضمر. لهذا تجدون مثلا، انظروا لهذه، قلبي يحد لم أقض حق، أنك متلفي، نهواك، هذه سالمة، هذه سالمة، هذه مضمرة، هذه كذا، يعني هذه مثلا في هنا مضمرة، هذه سالمة، هكذا. لا فضل لتفعيلة على تفعيلة إلا بالتقوى والعمل الصالح. ها طيب، هذه القصيدة كاملية الأبيات التامة، أحسنت، هذه كذلك تحتاج إلى تنبيه، لأنها كانت تضمر فتعود إلى السلامة، فتضمر فتعود فتضمر فتعود، وإذا كان التغيير على هذا النحو لم نعبأ به، لم نثبته في البيانات، لأنه عارض، والعارض لا يعتد به، هذه قاعدة فقهية أصلا، العارض لا يعتد به، العارض لا يعتد به، والشاذ يؤيد القاعدة ولا ينفيها، لكن نسميه العارض، لن نسميه الشاذ لأنه ليس بشاذ، هو عارض. طيب، هذه القصيدة كاملية الأبيات التامة الصحيحة في العروض والضرب، ها؟ فائية القوافي المكسورة المجردة الموصولة بالياء، ولا تكون الياء هنا إلا مدة، إلا مدة. جميل، الآن نستطيع أن ننتقل إلى قصيدة المنافسة الأخيرة، إلى آخر المنافسات. إذا متنا بعد هذا متنا شهداء إن شاء الله، نموت ونحن مرتاحون بال. قرأت مقالي عن البنت التي قرأت وطردتها ونقصتها ثم قرأت وكذا ونجحت وكذا، كتبت عن إحدى الفتيات، أنا أكتب عنكم أحيانا أطرب لبعض المواقف فأكتب. في مرة يعني طردت البنت وحذفت من درجاتها، ثم جاءتني تقول يسلم عليك أبي، يسلم بعد كل هذا العذاب، أعجبني هذا والله، والله يا جماعة، قاطعت المحاضرة ونحن في المحاضرة، يسلم، ولا تقول يا أستاذ ولا كذا، مباشرة يسلم عليك أبي، أثرت في هذه العبارة، يسلم بعد كل ما فعلته، طردتك مرة وحذفت منك درجات مرة، فكتبت عنها مقالا لعلكم قرأتموه، فعلقت بنياتي على هذا، قالت لي بنت هذا ظلم، تحذف من الطلاب وتطردهم، هذا ظلم، هذا تشردهم، تمنعهم من الاستفادة. قلت لها هذه قليلا، هذه منافسة نتفق عليها، وللمنافسة شرطها وحكمها، والغرم بالغرم، طلاب يريدون الفائدة ويتحملون الضرر ويتعلمون أن يصمدوا في المواقف، هي اختيارية لا إجبارية، اختيارية، موافق ستحذف منك أو تطرد، موافق توكلنا على الله، لكن إذا لم تقبلوا منافسة انتقلنا إلى القراءة العادية. فقالت الآن فهمت، لا بأس، أنا أولادي أصلا قليلو الأدب على وجه العموم، أولادي جميعا قليلو الأدب بمعنى الجرأة، يعني أنا سمعت هذه العبارة من أستاذ طب نفسي فأعجبتني، فقال على الفضاء مباشرة في التلفزيون، قال أنا أبنائي جميعا قليلو الأدب الحمد لله. ماذا يقصد؟ يقصد أنهم جريئون عليه، يجادلونه في كل شيء، لا يقبلون الكلام هكذا كأنه مقدس. أنا أولادي ما شاء الله كلهم على هذا، فأعجبتني الكلمة ولم أنسها. الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، جامعة الأزهر قل أولادي كلهم قليلو الأدب الحمد لله بهذا المعنى. طيب، اسمعوا الكلام الجميل. مسكوا الختام لامية أبي الطيب المتنبي أحمد بن سليمان الجعفي المتنبئ، قالوا له تنبأت؟ لم يتنبأ، لكن أعجبه هذا فهو تركه يشيع في الناس، اتركوهم يدعون أنني تنبأت، فهذا أحسن أحسن لي عندهم وأعظم هيبة في النفوس. متنبئ يمشي في الشوارع متنبئا ويحضر الندوات متنبئا، عندك أحسن من هذا؟ ما رأى الناس ثاني المتنبي، أي ثان يرى لبكر الزمان؟ عاش في عصره نبيا ولكن ظهرت معجزاته في المعاني. لو قدر لك أن تلقى المتنبي وتقول له تنبأت، أو لو قال لك أنا أحمد النبي، يلعب عليك بالكلام، أحمده يعني أمدحه، لكنه يلعب بالكلام، يقول لك أنا أحمد النبي، هو اسمه أحمد أصلا، أحمد بن الحسين، فيقول لك، تقول له من أنت؟ فيقول لك أحمد النبي، يقصد أمدحه وأثني عليه، لكن يلعب بالكلام، أنا أحمد النبي، نبي ما شاء الله، ما معجزاتك؟ لا، قال لك هذه اللامية إحدى معجزاتي، يعني معجزات معجزات معجزات، هذه إحدى معجزاتي، إذا قرأتها على الناس تغيرت أحوالهم. نعد المشافية والعوالي، أي نجهز السيوف والرماح، الأسلحة يعني، المشرفية السيوف والعوالي الرماح. انتبهتم؟ كان المفروض أن يقول، أو كان المفروض أن يقول نعد المشرفية والعوالية، لأن المعطوف على المنصوب منصوب، فأين النصب؟ هذا من ألطف ما يكون من أسلوب الشعر، هذا من ألطف ما يكون في الشعر من خصائصه، أن يطرح النصب عن المنقوص. يقول مثلا كذا، كان أدعو، أين فتح أدعو، أين نصب أدعو، هذا من ألطف ما يكون في الشعر. نعد المشرفية والعوالي، ومع كل هذا وتقتلنا المنون بلا قتال، لا تحتاج لأسلحة. نعد المشرفية والعوالي ونرتبط السوابق، ما السوابق؟ ونرتبط الخيل السريعة مقربات بجوار البيت، تجهز الليكزس والمرسيدس والرولز رويس بجوار الباب، ها، للهرب للهرب. هو ما ينجينا من خبب الليالي، وخبب الليالي أسرع أسرع، يعني تجهز، ماذا تجهز يا مسكين؟ من تسابق يا مسكين؟ تسابق العمر. ومن لم يعشق الدنيا قديما، يعني نحن نفعل هذا من عشقنا للدنيا، لكن لا حيلة لنا في هذا. ومن لم يعشق الدنيا قديما، ما هذا الأسلوب؟ استفهام استنكاري مثلا. ومن لم يعشق، هات لي واحدا لم يعشق الدنيا، ومن لم يعشق الدنيا قديما، أعرف أن هذا كله عبث عبث عبث، لكن نفعله نفعله من عشق الدنيا المتأصل فينا الذي لا حيلة لنا فيه، ولكن لا سبيل إلى الوصال. في قلت علمت زملائكم لغزا، يقال في المنافسات في الحفلات، تسأل الحاضرين من الذي نحبه جميعا ولا يحب منا أحدا، من الذي نحبه جميعا ولا يحب منا أحدا؟ الدنيا، نحن لا نحب الموت، من يحب الموت؟ سماه ربنا في كتابه مصيبة الموت. ومن لم يعشق الدنيا قديما، هات لي واحدة لم يحب الدنيا، حتى الزهاد ما من ميت، يعرفون أنه ما من ميت إلا ويندم، أما المحسن فيندم أن لم يزدد من الإحسان، يعني كان يريد أن يعيش أكثر، أما المسيء فيندم أن لم يعد عن إساءته، يعني كان يتمنى أن يعيش أكثر. هكذا، ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. عندنا في المصرية مثل كأنه أغنية، يقولون كلنا نحب القمر والقمر بيحب مين؟ كلنا نحب القمر والقمر بيحب مين؟ هو المشكلة، من يحب؟ لا يحب أحدا، لا يحب أحدا. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. من منكم يستطيع أن يمسك بحلمه بعد أن يفيق من النوم؟ من؟ لا أحد. يعني مثلا وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني كان البدوي إذا ما سكر عافانا الله من أم الخبائث، تخيل أنه النعمان بن المنذر في قصر الخورنق، أنه ترامب مثلا في البيت الأبيض، ها؟ هذا يصلح للخمر. إذا ما سكر أحس أنه ترامب في البيت الأبيض، وإذا ما أفاق أحس أنه العزيزي يحترق، البو عزيزي يحترق. إذا ما سكر أحس أنه ترامب في البيت الأبيض، وإذا ما أفاق عرف أنه البو عزيزي يحترق بنيران الفقر. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. في مرة في إحدى المحاضرات قلت هذا الكلام تعليقا على هذا البيت، فأشار طارق قال: أستاذ أنا نصيب أبي حبيب. اسمه نصيب حبيب، إيه والله اسمه نصيب حبيب. طبعا هذه الأسماء معروفة في عمان، هي عندنا نادرة جدا، لكن في عمان منتشرة. لا عندكم عائلات مغرمة بنصيب حبيب، حبيب نصيب، نصيب حبيب، حبيب نصيب، كلها هكذا. يريد الأب أن يقول هذا نصيبي من الدنيا، ابني هذا نصيبي من الدنيا. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال، أي لا نصيب لك، أي لا نصيب لك. ثم يشرح: رماني الدهر بالأرزاء. ما الأرزاء؟ المصائب. جمع مفرد؟ جمع مفرده رزي. خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ. رز رز جزء أجزاء، رز أرزاء، جزء أجزاء، رز أرزاء. يا مساكين تجري اللغة على إيقاع، كيف يكون رزيء على أرزاء؟ مستحيل. اللغة موسيقية، موسيقى، موسيقى شاعرة. اقرأوا كتاب العقال اللغة الشاعرة، اكتبوا هذا الاسم، اقرأوا هذا المساء، ستقرؤونه وتقرؤون معه مقالي الذي سأنبهكم عليه في آخر المحاضرة. اللغة الشاعرة، مزايا التعبير في اللغة العربية. يقول العقاد شاعرة، لماذا؟ لأنها موسيقية تمشي على إيقاع. العقاد شاعر عالم، عالم كبير، شاعر اختلف فيه الناس، فمنهم من رفعه ومنهم من خفضه، وهذه العبقرية. رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي نفسه في غشاء من نبالي. صرت كأنني أعيش في داخل غرفة من سهام المصائب. تخيل، هذا يحتاج إلى فيلم لسبيلبرغ حتى يخرجه للسينما. يعني أنا الآن من المصائب صرت أعيش في غرفة هي نفسها من المصائب، وما النتيجة؟ فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، تكسرت المصائب على المصائب. فماذا أخسر؟ عندنا في المصرية مثلا يقولون فيه، رجعت عن هذا، صرفت نظرا. يعني تخيلوا أن هذا الشخص يعيش في إطار من المصائب، من السهام المصائب، النبال السهام. ماذا يحدث إذا ما أصيب بمصيبة جديدة؟ سقطت المصيبة على المصائب، فتكسرت على المصائب، تكسرت النصال على النصال. فما شاء الله، يعني مصائب يرقق بعضها بعضا، مصائب يحمين بعضها من بعض. ما الذي حدث؟ ما النتيجة؟ وهانا. ما الذي هان؟ ما فعل؟ أين فعل هان؟ أين فاعل الفعل هان؟ تكسر فعل يا مسكين، ها؟ وهانا، هانا، هانا يهون، هانا هذا. أين فعل هانا؟ أين هذا الدهر؟ نعم، الفاعل لا يحذف، الفاعل لا يحذف، يذكر أو يظهر أو يستتر. مستتر تقديره يعود على أين هذا؟ وهانا، أين؟ وهانا الدهر، وهانا الدهر يا مسكينة. يقول وهانا فما أبالي بالرزايا، هان، هان علي كل ذلك. خطأ، يقصد هان علي حال المصاب بالمصائب بعد المصائب بعد المصائب، هان عليها فعلا. إذن كيف نعرف هان؟ فعل، فعله ضمير مسافر تقديره هو، يعود على المفهوم مما سبق، ليس له مرجع محدد. وهذه طريفة، هذه ينبغي أن يعود الضمير إلى مرجع محدد. لا يجوز أن يعود إلى الدهر وهان، لأنه يتكلم عن الإصابة، يعني هانت الإصابة، هان المصاب، هان البغي والعدوان والظلم والقهر، هان فعل هان ضمير مذكر، هو هان، هو لا يقصد هان علي الدهر، الدهر زمن، لا، هان علي المصاب نفسه، هان علي ذلك كله، فما أبالي بالرزايا، لأني ما انتفعت بأن أبالي. هذه الرزايا التي مفردها رزيئة، لا الأرزاء، الأرزاء مفردها رزء، الرزايا مفردها، ما شاء الله، جاءكم المتنبي بكلمتين كأنه في حصة نحو وصرف وكذا يدرس. بالمناسبة كان المتنبي عالما، وكان إذا سئل عن الكلمة قال لم تقل العرب منها إلا كذا، ما شاء الله، كان محيطا باللغة. إذن المتنبي أحد علماء العربية، كان أحيانا يقول لم تقل العرب من كذا إلا كذا، ما شاء الله على الإحاطة. وهذا الذي ينبغي للشعراء، ولكنه ليس شرطا، لا يشترط، لكنه معروف فيهم. وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي، باليت مدة من الزمن ثم لم أجد من منفعة في المبالاة فكففت عن المبالاة. وهذا الذي جاء ينعانا، هذه هو في مرثية الآن، هذه يا جماعة مرثية، يرثي إحدى نساء سيف الدولة، وهانا وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال، يعني هذه أول مرة يأتينا من ينعى سيدة بهذا الجلال. ما معنى طرا؟ طرا جميعا، طرا معناها جميعا. طيب ميتة، هذه ما حكايتها؟ عندنا في العربية موتة وميتة وميتة، ما فرق ما بينها؟ موتة وميتة وميتة، ما فرق ما بينها؟ موتة موتة موتة اسم مرة، أحسن، وميتة اسم هيئة، وميتة هذه الصعبة، أحسنتم، أنتم أفضل حالا، هذه المجموعة عالية المستوى. موتة، موتة اسم مرة، ميتة اسم هيئة، ميتة اسم فاعل، لا، هي أخت اسم الفاعل، صفة مشبهة، وهي مخففة عن ميتة، أصلها ميتة. الإشكال من هنا جاء الإشكال، من أنها مخففة عن ميتة، مثل ماذا عندكم في العمانية؟ طيبة، طيبة أصلها طيبة، يسمون البنت طيبة، طيبة بالتخفيف على اسم المدينة المنورة، وهي في الأصل طيبة مخففة. مثلا هينة، هين، لين، في المثل القديم هين لين وأودة العين، من كلام دغة المحمقة، هين لين وأودة العين، هين مخفف من هين، ولين مخفف من لين، كذلك ميت من ميت، وميتة من ميتة. طيب، وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال، بمثل هذا الجلال. حينما جاءنا الخبر كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببالي، فنحن الآن نعانيه أول معاناة، فكيف سيكون الموقف؟ سيكون شديدا جدا، يموت لنا واحد أول ميت. هذا حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدقوا أنه مات، حتى إن سيدنا عمر شهر سيفه وقال من قال مات قطعت رقبته، حتى قال له سيدنا أبو بكر، حتى قرأ الآية انهار سيدنا عمر وكأنه يسمعها أول مرة. كأن الموت لم يفجع بنفس حينما جاءنا خبر هذه السيدة، ولم يخطر لمخلوق ببالي، ثم يدعو لها دعاء جميلا يرجو أن يكون طيب غسلها. صلاة الله خالقنا حنوط، ما الحنوط؟ طيب الغسل، يوضع في الغسل. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، وجه مكفن بالجمال، هذه إشارة إلى الاستبشار بالحال، حينما يموت الشخص وننظر إلى ملامحه فنجده جميلا وضيئا منيرا مبتسما، نقول هذه أول البشرى. حتى إن بعضنا يقول هذا، يعني يخرج المغسل ليقول لأصحاب الميت ما شاء الله، هو أصلا ربما كان يعني على العكس، لكن يخرج من باب الطمأنة يقول ما شاء الله وجهه منير يبتسم وكذا يخدعهم. وربما كان الكلام صحيحا وكان في محله فعلا. تأملوا صور الشهداء التي تأتينا يموت مبتسما إذا كان في قضية حق، في قضية حق يدافع العدو الحقيقي الصهاينة لعنة الله عليهم. انظروا إلى صورهم يموت مبتسما هكذا، وتأتينا الصور نتمنى نرجو أن نكون في هذه الحال. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفل بالجمال. سؤال هنا أو أخر هذا السؤال سيأتي وقته بعد قليل، ولنتفرغ الآن للمنافسة. من ينافس في هذه على 5 درجات زيادة أو نقصا أو طردا أو طردا، ولن يجد وقتا آخر يسمع فيه هذا الكلام لأنها المحاضرة الأخيرة. في المساء نبدأ درسا جديدا وما بعده وهكذا. من آخر فرصة لا لا لا لا لا، هذه منافسة يا إلهام، هذه منافسة بشرطها حتى تتعلموا طوال العمر إن شاء الله أن تكونوا على المسؤولية. إذا دخلت في مشروع كنت على مستوى المسؤولية وإلا خرجت منه. مسعود يرجو هذا ونحن نتيح له أن يشارك، لكن إذا أخطأ في نأمة الصوت، في نأمة صوت حذفنا منه أو طردناه. والشرط أم لك، عليك أم لك. ها هل يمكن نقرأها مع التقطيع؟ مع التقطيع لا، أنا أريد أن تؤديها كما أعلمك أداء الشعر. تخلط الأداء، سنتكلم عن الأداءات بعد قليل، بعد صفحات سنأتي إلى إنشاد الشعر كيف يكون، سأعلمكم كيف تنشدون وأدلكم على طرق إنشاد الشعر على مدار التاريخ. طيب ها تفضل. نعد المشرفية للمتنبي، نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق مقربات، وما ننجينا من خبب الليالي، ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال، غمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي في الغزايا لأني ما انتفعت. خطأ، مع السلامة. لأني يجوز أن تقول لأني، أنا لا أنكر، أنا لا أنكر، لكننا شكلناها. هل يجوز أن تحرف الكلام؟ لأني. إذن نحذف 5 درجات. سأخذ مسألة ليست عبثا، هذا عمل جد، كله جد. من يريد أن يطرد؟ من جاع؟ من على طريقة الانتصار؟ من يريد أن يخرج للغداء؟ من للغداء؟ من لم يشارك مطرد؟ ها؟ نور وعدناها صحيح صحيح صحيح. طيب نورة صار لها زمان سنة تريد أن تشارك، هيا يا نورة حتى تدرك الغداء من الأول. اسمعوا هالسمعة. أحسن، لا تنسنا من صالح دعائك حتى نلتقي. الشرط أم لك؟ على الرغم يعني محبتي لمسعود الحق أحب إلينا. ها الدهر بالأرزاء الحمد لله. حي نورة. نورة سعيدة، تستحقين 5 درجات ولا يهمك. أنا سعيد لأنك حصلت عليها يا نور، لكن حزين على خروج مسعود. لكن الشرط يعني الشرط. مسكين مسكين مسكين مسكين نورة. أنا مسكين لمن يعرفني. عندنا شاعر اسمه مسكين، لم يكن اسمه مسكينة، لكن قال بيتا من الشعر فسموه به مسكينة. من يعرف هذا؟ هذا البيت. نورة، نورة الشرقية ها؟ اليهورية. 5 درجات ما شاء الله. هذا رجل كان يعيش وحيدا عزبا يعني، فيقول يبدو أنه كان حاقدا على الأزواج، فيقول هنيئا لأرباب البيوت بيوتهم ولا لعزب المسكين ما يتلمسه. فسموه المسكين مسكينا الدارمي. هنيئا لأرباب البيوت بيوتهم وللعزب المسكين ما يتلمسه. والعرب قديما كانت تسمي بالشعر. نأخذ الآن بيتين من أول لامية المتنبي، مسك الختام هذه متعة المنتهى، سترون فيها عجبا من العجب. ماذا قال سيدنا وهو من سادات الشعراء؟ نعد المشرفية والعوالي، نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال. نعم نعد المشرفية. أحسنت يا الله، بارك الله فيك. 5 درجات هذه خلاص في العالم، خلاص. نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق، أي الخيول السابقة، سوابق مقربات قريبة من الباب ما شاء الله للهروب. ونرتبط السوابق مقربات، لكن مع الأسف وما ينجينا من خبب الليل. والخبب ضرب من السير السريع. طيب نطمئن نطمئن. طيب نضيف التشكيل. نعد لا نعد، نعد المشرفية، ونحاول أن نعالج خلط الخط والعوالي. كانت المفروض أن تكون العوالية، لكن هذا معروف. لا طيب، وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط، لا نربط، نرتبط فيها مبالغة، نرتبط، نرتبط السوابق، الليكزس على الباب، سوابق مقربات عبثا وما ينهينا من خبب الليالي. هذا الشعر يغني بعضه بعضا، وهذا عجيب جدا أن يستعمل هذا في الرثاء. في الرثاء هذا الذي أردت أن أقول لكم، أن أقوله لكم منذ دقائق، كيف يستعمل هذا الوزن الراقص في الرثاء. اسمعوا. نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجي من خبب الليالي. معقول هذا يا أستاذ؟ ترقص في العزاء، ترقص في سرادق العزاء، ترقص في سرادق العزاء يا أستاذ. حدث هذا أحيانا، حدث حينما رقص الولد في عزاء عمه الذي قهره طوال حياته، فلما مات رقص في العزاء. نعد الم... هذه الفكرة التفتت إليها طالبة هبة سعيد، قالت ولماذا لا نفسر هذا بأنها مشاعر مزيفة؟ فعلا فالتقطتها. قلت لها لكن هذا غير مقبول هنا، مستحيل. كان المتنبي من عشاق سيف الدولة وأهله، بل كان يحب أخت سيف الدولة على ما اكتشف أستاذنا. هؤلاء كأنهم أمنياته التي كان يتمنى أن يكونها، فلا ريب في محبته الخالصة، مستحيل لا ريب. طيب ماذا الحكاية؟ كيف يرثي بوزن راقص؟ حاول أن تفهم بطريقة أخرى، حاول أن تفهم. أنا مثلا اقترحت أن يكون كأنه أراد أن يشير إلى انقلاب الفرح ترحا، مثلا إلى انقلاب الفرح ترحا، يعني الذي كان ينبغي، الوقت الذي توقعت أن أفرح فيه حزنت فيه، فانظر كيف تحول الوزن السعيد إلى حزين كما تحول فرحي إلى ترح مثلا. هذا معنى كذلك إضافة إلى معنى البنت في مكانه، هذا معنى طيب جدا. وهذا معروف عند الموسيقيين كذلك، يعني عندنا مثلا محمد عبد الوهاب، الدكتور محمد عبد الوهاب الموسيقي الشهير، لحن أغنية في في في عيد من مقام الصبا الحزين، فعجب الناس كيف يلحن أغنية سعيدة من مقام حزين. هذه مسألة لا ينتهي الكلام فيها، ما علاقة المقامات بالمعاني؟ ما علاقة الأوزان بالمعاني؟ ألها بها علاقة أم هذا عبث؟ فمن الناس من يقول لا علاقة ويحتج بالمعلقات، المعلقة واحدة وفيها من وزن واحد، وفيها وقوف على الأطلال ورحلة وصيد وغزل وهجاء وكل هذا، كل هذا ها في وزن واحد. فقال لا علاقة، أنا أرى بوجود العلاقة لكن بطريقة أخرى علمتكم إياها طوال الفصل. كنت أقول لكم انتبهوا إلى السرعة والبطء، السرعة عند الفرح والبطء عند الحزن، فكنت أعلمكم أن تختاروا أن توجهوا الإيقاع إذا احتملت التفعيلة. مثلا هنا ستجدونها يجوز أحيانا أن تكون وأن تكون، فيما سبق كانت أو تتحرك عند الفرح وتسكن عند الحزن، وهذا ما أستطيع أن أعتمد عليه إضافة إلى الطول والقصر. عندك وزن طويل، بيت طويل وبيت قصير، عندنا أمور يمكننا أن نمسك بها في هذه المسألة، وهذا من حرصنا على عبقرية العربية. ولا أوافق على من يخلون المسألة من المعاني قولا واحدا. أعيد، نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي. يا ربي راقص فعلا. ننزل هذا على الصفحة، نبدأ بالخطوط التي كالسيوف إن لم تقطعها قطعت، ونغني لها غناء خاصا. نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا، هذه مشكلة الخط الذي تلعب فيه برسم الحروف. منون بلا قتالي ونركب قص، عندنا محاضرة في جهة أخرى، سوابق مقربات وما ينجي من خبب الليالي. وأستطيع أن أكتب متنفسا أو أن أتنفس كاتبا أو أنطق كاتبا. نعد المشرفية وال عوالي وتقتلون المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خباب الليالي. هذه لغة لا يختلف عليها أحد، لا يختلف على الدندنة أحد في العالم، لكن المشكلة في التسمية. ما اسم ددن دندن؟ ستقول لي ددن دندن مفاعيل، وأقول لك مفاعيل هذا في الهزج أو في الطويل مفاعيل، أما هنا فلا، هذا اسمه مفاعل، مفاعلتن، مفاعلتن هكذا. كيف هذا يا أستاذ؟ مفاعلتن هكذا، هذه تفعيلة مضمرة وهذه سالمتها. سامحوني، خطأ، ليست مضمرة، معصوبة. أختها في البحر السابق، أختها التي كانت مضمرة، هذه معصوبة. مفاعلة سالمة، رأيتم؟ إذن لا يجوز أن تسميها هنا كما سميتها في الهزج، هذا خلط، هذا خلط بين البحور. نعد المش دن دن دن. هذا الإيقاع تسمعه في الهزج، تسمعه في الطويل، تسمعه أو كان يمكن أن تسمعه في المضارع، لكن جرى الشعراء على عدم تسليم التفعيلة، فإما أن تكف وإما أن تقبض ولا تسلم كما لاحظنا. أما هنا فلا يجوز أن تسميها كذلك مفاعيل، لا، هذه لها اسمها هنا، مفاعلة مغيرة عن مفاعلة السالمة، لأن البحر بحر الوافر، هذا بحر الوافر. البيت منه مفاعلة مرتين، مفاعلة هذه تتكون من مفا الواتد المجموع، على السبب الثقيل، تن السبب الخفيف، وهي معكوس متفاعل. لاحظوا مفاعلة، اعكسوا، علة مفاعلة عكس علة مفا التي هي متفاعل. لهذا انتبه الخليل لأنه أخو الكامل، الوافر أخو الكامل، كلاهما من بني المؤتلف، من أسرة المؤتلف، تسمى الدائرة التي تشتمل عليهما دائرة المؤتلف، بعد دائرة المختلف التي تشتمل على الطويل والبسيط والمديد وكذا وكذا، تأتي هذه الدائرة لتشير إلى البحرين الكثيرين الاستعمال، كثرة الطويل والبسيط إلا قليلة. فالخليل قد حرص على ترتيب الدوائر ترتيب أكثرية استعمال، بحور الدائرة الأولى أكثر استعمال، بحور الثانية بعد الأولى استعمالا، وهكذا حتى يصل إلى النهاية. طيب، هذا بحر الوافر، هذا نستطيع أن نتكلم عنه كلاما عاطفيا. البيت منه مفاعلة مرتين، مفاعلة عكس متفاعل مفاعلة، وبحر الوافر سيد دائرته، لأن الخليل قد سود على الدوائر البحور المبدوءة بالأوتاد. وإذا وزننا بين مفاعلة ومتفاعل وجدنا أن مفاعلة هي التي تبدأ بوتد، أما متفاعل فتبدأ بسبب ثقيل. وعادة الخليل أن يسود على الدائرة، أن يسود عليها، أن يقول هذا سيده، يبدأ المسيرة، أن يسود على الدائرة المبدوء بالواتد، كما في دائرة الطويل سيدها الطويل، فعول واتد واتد، في هذه الدائرة سيدها الوافر واتد، في دائرة المجتلب سيدها الهزل مفا واتد، في دائرة المشتبه اختل الأمر منه، لأنه كان ينبغي أن يسود عليها المضارع مفاعيل فاعلات، لكنه لم يجده مستعملا، افتقده كثيرا، فاضطر إلى نقل السيادة إلى السريع على رغم أنه مبدوء بسبب. في الدائرة التي بعدها، في دائرة المتفق سيدها المتقارب واتد فعل، رأيتم؟ لأن التفعيلة المبدوءة بالواتد عند الخليل أقوى، بدأت بضربة قوية ثم جاءت الضربات الخفيفة، أما العكس فتبدأ بضربات خفيفة ثم الضربة القوية، لكن لا بد من الضربة القوية، إما أن تكون في الأول أو في الآخر أو في الوسط، لا بد من الضربة القوية. هو يرى أن هذا التوالي كالضربة القوية. طيب، بحر الوافر كثير الاستعمال، منه معلقة، من يذكرها؟ معلقة شغلت العرب، ألها كذا كذا. أنا صحيح، لكن كنت أقصد البيت الذي يتكلم عن شهرتها، ألها كذا كذا كذا، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. عندنا بيت من الشعر نسيت أوله، يقول ألها كذا، ألها الناس، يعني قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، لأنها ملأت الدنيا وشغلت الناس. ألا هبي ألا هبي وصحبك فاسمحينا، ولا تبقي نور الأنبرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء جاورها جاورها سفينة. وفيها إذا بلغ الفطام لنا، إذا بلغ الفطام لنا سبينا، تفر لكم جباب سبينا. وملأت الدنيا وشغلت الناس، بحر في معلقة، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يكفي، يكفيه شرفا، يكفيه شرفا. هذا مثل ماذا؟ مثل، قلت لكم هذا من قبل، شبهت لكم هذا، لا لم أشبه. تخيلوا الملابس حين يلبسها الكبراء، يعني مثلا تجدون ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو عالما كبيرا أو مغنيا شهيرا أو ممثلا كبيرا أو لاعبا، ها، يلبس من بيت كذا، من بيوت الأزياء، فيراه الناس. يعني في مرة عندنا هذا الذي حدث، سامحونا على هذا، في مرة حضر هذا المغني عمرو دياب، فإذا الشباب كلهم يلبسون مثل زيه، ما شاء الله، انظروا لافتتان الناس، إذا بهم من تشبه بالقوم، يعني من تشبه. لهذا ينبغي لنا أن نتشبه بمن نحب، هم يحبون، هم أحرار تتشبه. يعني أنا مثلا أقلد أستاذي، كثير مما أفعله أقلد فيه أستاذي محمود محمد شاكر، حتى أنني أحيانا أعض على إصبعي كما كان يعض، تماما كما كان يفعل، أحاول أن أفعل كما كان يفعل. في مرة صليت بجامع عمرو، أقدم جوامع إفريقيا، بجوار رجل وابنه، فوجدت الولد يجلس مثلما يجلس أبوه، فلما تحرك أبوه تحرك مثل حركته، والولد ليس بصغير، رجل كبير. وإذا بهما يمنيان، يمنيان، وهذه من التقاليد العربية القديمة، أن يجل الابن أباه بأن يعمل مثل عمله، بقاؤه على مثل وضعه، وكأنه أكبر من أن يقلد الوالد. فالرجل يخضع لأبيه من باب الأدب، يتحرك على هذه الجهة فيتحرك مثل أبيه، على هذه الجهة فيتحرك. سبحان الله، أي والله، كنت أصلي بجوار هذين الرجلين، شيء بديع. طيب، فيكفي الوافر شرفا أن منه معلقة عمرو بن كلثوم، وإن لم أكن أحب عمرو بن كلثوم أصلا، لأنه كان جبارا كافرا جبارا معاندا، عاند الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وقال أنا لي ولك، أنا مثلك، نقسم الأمر بيني وبينك، حمار. ها، طيب، ومع هذا شاعر كبير، سيد من سادات الشعراء، فنحن نعترف له بسيادته على الشعراء، نسوده علينا. يكفيه شرفا أن له معلقة من المعلقات. طيب، هذه عرفناها، ددن دن دن، وسميناها مفاعلة لأنه جاءت بعدها ددن ددن مفاعلة سلمة. فماذا سنسمي هذه إن شاء الله؟ ها؟ لا بد أن تخرجوها من هذه. إذا مفاعل، سكننا اللام بالعصر ثم حذفنا تن بالحذف، فهي معصوبة محذوفة. هيأناها أولا بالعصر فقلنا مفاعل تن، فشبهناها بمفاعيل، ومفاعيل معروف فيها الحذف، مفاعي، فصارت مفاعل في النهاية. من الناس من يحولها إلى فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، ينقلون التفعيل، ونحن لا ننقل، حرصا على وصل الفرع بالأصل. ما اسم هذه؟ مفاعل. طيب، ما التغيير الذي أصابها؟ هي معصوبة محذوفة، لكن هذا يسمى القطف، يسمى العصب والحذف معا القطف، فالتفعيلة مقطوفة. وتقتلنا المفاعلة سالمة. منون بلا مفاعلة سالمة. قتالي مفاعل مقطوفة. أسألك ما القطف؟ القطف زحاف وعلة. أي زحاف؟ العصر، وهو لطيف جدا. وأية علة؟ الحذف، حذف تن، حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. ما القطف؟ جملة زحاف وعلة. واعلموا أن الزحاف لما تعلق بالعلة جرى مجراها، فلزم، فهو جار هنا مجرى العلة. ونرتبط اسم مفاعلة سالمة. سوابق مق مفاعلة سالمة. ربات المفاعل مقطوفة، والمقطوفة معصوفة محذوفة، مقطوفة. والعصب زحاف والحذف علة، ولكن الزحاف جرى مجرى العلة. وما ينجي مفاعل، وإذا وضعتم سكونها على اللام كان حسنا كما حدث في متفاعل، هذا نفسه الذي حدث هناك. لاحظوا علت مفا متفاعل، هي نفسها. يعني العصب في الوافر هو الإضمار في الكامل. نمن خبب مفاعلة سين. ليالي مفاعل مقطوفة، وأنا خائف من الرمز لكي لا يختلط بغيره. طيب معني يا جماعة؟ ودعوا ودعوا. ها فرغنا من هذا؟ عزفناه؟ لا. إذا ودعوا يا جماعة، هذا هذه آخر مرة تفعلون بها ما جرينا على فعله. ها لحظة، من أخطائكم المشهورة أن تؤدوا هكذا كسلا وبطئا. لا، حاولوا أن تعالجوا هذا الكسل وهذا البطء، لأنه يسقط حركة ويورط في تغيير لا داعي إليه. الثاني ها، سمعتم أن تقول فؤادي في، هذا جائز، لكننا اخترنا هذا الوجه لكي نوحي بحزنه قدر الطاقة. فؤادي في غشاء من جبالي، سهام تكسرت نصال علن، رحمها الله وطيب ثراها، لابد أنها كانت عظيمة بحيث استطاعت أن تفجر في شاعرنا هذه المعاني. ما قافية البيت الأول؟ أكيد أكيد تالي يا أستاذ، وهل فيها خلاف؟ هذه عد غنمك يا جحا، واحدة قائمة وواحدة نائمة. تالي تالي، هذه الألف السكن الأول والياء السكن الثاني، بينهما اللام المكسورة، قبلهما التاء المفتوحة. إذن تالي ها، يالي صالي، يالي بالي صالي، بالي لالي، لاليلي لالي، بالي مالي. طيب ما أقوى المكررات؟ طبعا ما حركتها قبلها ألف وياء؟ قبلها ألف، فهذه ردف ولا يجتمع الردف والتأسيس. فإذا ما وجدت الردف فانسى التأسيس. طيب ما الذي حدث لكسرة اللام؟ أشبعت أم جاء في مكان الإشباع؟ هاء تاء كاف أشبعت. من يضيف عبارة البيانات؟ من يضيف عبارة البيانات؟ من إلها؟ قولي. هذه القصيدة وافرية الأبيات الوافية طبعا، لأن تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب استقلتا بمفاعل هذه التي يستحيل أن تكون في الحشو. ها؟ المعصوبة العروض والضرب المعصوبة اتفق صحيح، معصوبة محذوفة، لكن اتفقنا على كلمة تختصر الكلمتين. تمام؟ معصوبة محذوفة مقطوفة. إذا نقول المقطوفة العروض والضرب، وهي المعصوبتهما المحذوفتهما. لكن فرصة نعمة غنيمة باردة، سمي التغييران اسما واحدا فهذا أحسن. لامية القوافي المكسورة، لامية القوافي المكسورة المردفة بالألف فقط، الموصولة بالياء. إذا لامية القوافي المكسورة المردفة بالألف الموصولة بالياء، جميل جدا بديع. الآن قبل أن تخرجوا أعرض عليكم إحصائية البحور قبل أن تذهبوا سريعا أدلكم على موضعها لتقرأوا المقال مساء إن شاء الله. تذهبون إلى موقعي، تذهبون ما شاء الله. أين هذا؟ يحتاج موقعي إلى جوجل كروم لأنه ثقيل تذهبون تكتبون في البحث رحلة اللغة العربية. هنا رأيتم قصيدة انتصار؟ هذه هنا ما زالت على هذه الصفحة، هذه وطردياه الانتصار الحربية، قرأتموها؟ لطيفة. انظروا إلى مقدار ما شاء الله، حظيت بإعجاب كثير وبقراءة كثير. انظروا للفتيات مسكينات وأنا أقرأ عليهن شيئا من حروز السحرة. أغراني أستاذي أنا وصاحبتي سالمة، يعني فغرينا انخدعنا فأخفقت هي فطردنا جميعا. فقلت يقول سعادة الدكتور نظما طاب معناه. قرأي انتصار صعب ها. يقول سعادة الدكتور نظما طاب معناه ودرا من صميم الفن نص الشعر فحواه، فما رأي النجيب الفذ أن يبدي عطاياه. يبدي هذه من لغة الشعر، ويقرأ شعر مجلسنا فيطربنا ونهواه، ولكن دون ما خطأ نجازي القول أعلاه، ولو شان الحصان اللفظ سوينا حواياه، فإما نقص مجناه وإما طرد مبناه. لآن زارنا شغف من خداع النفس يعني، فجازفنا وخضناه، طردنا نصب أعينهم وهذا ما أردناه، يعني يتخدع نفسها. فمر الحلو من ثمر عذاب قد جرعناه، فما من علة أودت بنا للطرد أواه، أمن بحر وأغرقنا ووزن قد أضعناه، أمن فتح بغيب الوعي أهوينا كسرناه، أضم يعتلي حرفا بلا ذنب فتحناه، تحول طيف بغيتنا سرابا قد ظمئناه. سنأتي من غد وهذا وعيدا، سنأتي من غد أملا على حلم شعلناه بجهد النفس للعلياء من صخر أذبناه. انظروا إلى الإعجابات، عدد كبير هذا، وإلى الدخول، هذا يعني مقدار أكثر من مقالاتنا ما شاء الله شعبية. وأنا أنشر للطلاب يعني هنا مثلا من أكثر المقالات انتشارا هذا، وهذا لمروى البطراني. انظروا يعني لا يوضع هنا إلا ما أثبته على الصفحة أو ما يزيد انتشارا. هذا نظام الموقع يعني. لا يبقى هنا إلا ما أثبته على الصفحة. يعني أنا ثبت بعض الأشياء شيئين فقط، وما سوى هذا من أكثر الاستعمال. طيب نذهب إلى رحلة اللغة العربية. على جوجل يقبل هذا؟ على جوجل لا مشكلة عندي. هذه رحلة اللغة العربية في بحور الشعر، هذا عمل صعب، انتبهوا، ستقرؤونه هذا المساء إن شاء الله. هذا قرأت هذا العمل في هذا، انظروا إلى المؤتمر الخليل عبقري العربية. رأيتم الخليل عبقري العربية؟ نعم، هذا في جامعة القاهرة. هذا الدكتور أحمد كش كان رئيس القسم هنا قديما، وهذا الأستاذ جاء هنا مناقشا مرة، وهذا من جامعة الأزهر، وهذا كذا هذا كذا، وهذه الكلمة مسجلة. لكن أين الكلمة؟ لا، هذه مسجلة، نريدها مكتوبة. هذه مكتوبة. سأمر عليها سريعا إن شاء الله لكي لا تتأخروا أكثر. هذا سيدنا الخليل بن أحمد. السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، سلمتم عليه؟ طيب ندخل إلى المقال. هذا المقال كان مباركا عليه ببركة الخليل ولله الحمد. ألقيته في أكثر من مكان، في الصين وفي بلادنا وفي مجلة سيارة قبلته وهي لا تقبل أي شيء. ما الذي فيه؟ ذهبت إلى الموسوعة الشعرية التي صدرت عن مجمع أبي ظبي الثقافي، وفيها هذا المقدار من القصائد. انظروا، فيها 34,214,100 قصيدة، عدد كبير. وزعت هذه القصائد على 12 عصرا كما فعلهم هم نظموها على هذا النحو، ما قبل الإسلام، المخضرمون، الإسلامي، الأموي، ما بين الدولتين، العباسي، الفاطمي، المغرب، الأندلس، الأيوبي، المملوكي، العثماني، الحديث. لو كنت المقسم ما فعلت هذا، أنا أحب أن نعمل على حسب الفن لا على حسب السياسة، تمام؟ لكن هذا الذي حدث. فذهبت وخضعت لكن تأذيت ببعض الأخطاء، يعني كنت أرجو ألا تقع فيها أخطاء. ألا يعرفون كيف نحتاج إليهم؟ ألا يعرفون أهمية ما فعلوا؟ لو عرفوا ما قبلوا أن يقع خطأ واحد. مهم، ذهبت فقلبت هذه الموسوعة على كل جانب. مرة قسمت القصائد على العصور، ميزت أحجام الاستعمالات على حسب العصور. فمثلا عندك عصر طويل وقصائد كثيرة، عصر طويل وقصائد قليلة، عصر قصير وقصائد كثيرة. المهم يعني من هذه الجهة فعلتها. قسمت البحور على العصور. لاحظوا، قبل الإسلام عندنا 12 بحرا فقط، أين البقية؟ وهذا في المخضرمية، وهذا كذا هذا كذا. فعندكم فوائد كثيرة في هذا. ثم جئت وقسمت على وجه العموم، فوجدت الطويلة في الأول، تسنم الذروة وقد وقع في العصور كلها. تلاه الطويل، تلاه الكامل لا البسيط كما كنا نظن، وقد وقع في العصور كلها. فالبسيط في العصور كلها، فالوافر في العصور كلها، فالخفيف في العصور كلها، فالسريع في العصور كلها، فالرجز في العصور كلها، فالمتقارب في العصور كلها، فالرمل في العصور كلها، فالمنسرح في العصور كلها، فالمجتث في العصور في 11 عصرا وخلى منه عصر، والهزج خلى منه عصر، فالمديد وخلى منه عصر، فالمتدارك وخلت منه أعصر، فالمقتضب وقد خلت منه أعصر، وفي الآخر في الحضيض يأتي المضارع وقد خلت منه كذلك أعصر. رأيتم المتدارك قبله؟ أحسنت، لكن هذا هو. أنا الآن يعني خاضع للموسوعة، لا برأيي، أنا هنا خاضع للموسوعة، وإن كانت خطأ أنا لا علاقة لي. أستبعد مثلا، استبعدت من الموسوعة شعر العامية، مع الأسف أضافت شعر العامية. انظروا إلى الجهل يعني أضافت إلى الموسوعة شعر المواويل وكذا بالعامية. طيب، ثم قلت يا جماعة انظروا، قلت لا تخفى مراتب 16 بحرا الخليلية بعضها من بعض، بل قد انتبه إلى كثير من ذلك الخليل بن أحمد ونبه عليه بدوائره المرتبة على وفق نسبة شيوع البحور، فقد قدم دائرة المختلف ليدور فيها الطويل والمديد والبسيط، ثم ثنى بدائرة المتلف ليدور فيها الوافر والكامل، ثم ثلث بدائرة المجتلب ليدور فيها الهزج والرجز والرمل، وربع بدائرة المشتبه ليدور فيها السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث، ثم خمس بدائرة المتفق ليدور فيها المتقارب والمتدارك. ولو اطلع الخليل، اسمعوا، ولو اطلع الخليل بن أحمد على ما كان بعده، متى مات الخليل؟ مات سنة 75 و100، مئات السنوات، مئات السنوات بعد الخليل تغيرت البلاد ومن عليها. لو اطلع الخليل على هذا لربما قدم دائرة المشتبه بتقدم الخفيف والسريع على وجه العموم، على دائرة المجتلب بتأخر الرجز والرمل على وجه العموم، ثم في الداخل فصلت وكذا. أريدكم هذا المساء أن تقرأوا هذا المقال كله. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. عادي أنا حتى بعدين حليل كرم ولا حليل؟ لا حليل ما بتاخذ مني وقت. خلاص.